بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مع فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام، والحديث 32، حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم لزوجة أبي طلحة وأم أنس بن مالك امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي أو لا يستحي من الحق، وفي خطأ مضاي يعني، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فقدمت يعني بهذه المقدمة لأن ما ذكرته يستحي أن يذكره النساء أمام الرجال، ولكن جمعت بين الأمرين أنها قدمت بمقدمة ثم أردت أن تتعلم شيئا في دينها، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ أي رأت أنها يجامعها زوجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. روى الحديث أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد وفاة أبي سلمة، كان أول بيت هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي يعني أبو سلمة يعني قالت: أي رجال كان أفضل من أبي سلمة؟ يعني أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله عز وجل لها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته وفاة أبي سلمة سنة 3 من الهجرة أو 4، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال في تلك السنة، وهي طبعا قضاء عدتها. روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم 387 حديثا، توفيت سنة 51، وهي آخر زوجتي موتا، وقيل آخرهن ميمونة. أيضا ذكر أم سليم، هي بنت ملحان يقال لها الرميصاء أو الغميصاء، اسمها سهلة، وقيل رميلة أو رملة، وقيل رميثة، وقيل مكيلة، وهي أم أنس ابن مالك، وتزوجها يعني أبو طلحة وشهدت بدرا وحنينا، وهي طبعا اللي كان توفي ابنها وأبو طلحة خارج، وأتى يسأل عنه فقال لقد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وتزينت له فأصاب منها، ثم لما أراد أن يخرج أخبرته أنه قد مات. قال الشيخ عبد الله البسام: جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله، ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج وهي مما يستحيا من ذكره عادة، قدمت بين يدي سؤالها تمهيدا لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، فقالت: إن الله جل وعلا هو الحي، لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيا من ذكره من أجل الحياء ما دام في ذكره فائدة. فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت به سؤالها، دخلت في صميم الموضوع فقالت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليها الغسل إذا هي رأت نزول ماء الشهوة. وهذا أيضا ليس خاصا للنساء، يعني أيضا الرجل لو رأى أنه يجامع مثلا زوجته ثم وجد يعني بللا يعني في ثيابه اللي هو المني، فعليه الغسل، ولكن قد يرى شيئا ولكن لا يجد بللا فليس عليه الغسل، أن الماء من الماء الغسل يعني من خروج الماء اللي هو الماء الدافق اللي هو المني بالنسبة للرجال أو النساء. وروى مسلم في رواية وكيع عن هشام أنها قالت لها أم سلمة: يا أم سليم، فضحت النساء. قال الحافظ: وهذا يدل على أن كتمان ذلك عادتهن، لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال. وفي رواية البخاري في كتاب العلم: فغطت أم سلمة تعني وجهها، يعني استحت أم سلمة رضي الله عنها. وفي حديث مسلم عن أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضا غطت وجهها، ويمكن الجمع بأنهما كانتا حاضرتين. وبوب له الإمام البخاري في كتاب العلم باب الحياء في العلم، وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. فلا عنده حياء مثلا، قد يكون يعني لا يتطهر الطهر الصحيح وصلاته غير صحيحة أو غير مقبولة، لأنه بيقع في شيء وهو مستحي أن يسأل عنه. فإذا كانت يعني هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا السؤال، وأن كان في حرج ويستحيى من الكلام يعني في ذلك، ولكن في مصلحة شرعية، معرفة الحكم الشرعي، فبوب له باب الحياء في العلم. واستأنس بأثر مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال الحافظ: باب الحياء أي حكم الحياء. وقد تقدم أن الحياء من الإيمان، والحياء خير كله، وهو الشرعي الذي وقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر وهو محمود. أما ما يكون سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، مكتوب هنا مفهوم ولكن فهو مذموم الله أعلم. فهذا ليس حياء، هذا خجل. يعني الحياء الذي هو خير كله، الحياء الذي يعني يدفع الإنسان يعني إلى يعني طاعة الله عز وجل ويجعل يستحي من معصية الله عز وجل، أو معرفة يسأل عن شيء يريد أن يعرف حكمه الشرعي ويأخذ الوسائل. يعني قد يستحي هو فيحصل المصلحة بغيره، كما في حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فكرهت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توضأ واغسل ذكرك، أو اغسل ذكرك وتوضأ. فهو حصل المصلحة أنه عرف الحكم الشرعي، ولكنه لم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. فالحياء الشرعي لا يمنع يعني من معرفة الإيه الحق. فيقول: أما ما يقع سبب لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن. وقد يستحن الإنسان أن يسأل أنه يكون كبير السن مثلا، والذي يسأله صغير السن بدور أولاده، فهذا لا يتعلم، من بغى أن يتعلم ويكون حب للحق وحب لأن تصح عبادته أكثر يعني من أن يستحي من أن يسأل من هو في دور أولاده. قولها: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: إن دقيق العيد الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم واحتلم واحتلمت به واحتلمته. وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح له أن يقال له احتلم يعني وضعا، ولم يصح يعني عرفا. طبعا قد يجد يعني ماء وليس هو الماء الدافق، يجد مذي مثلا هو زي المخاط يعني ملوش ريحة، فهذا نجس يعني الحكم حكم البول ولا يجب الغسل. فالمراد يعني إذا رأت الماء هو المليء الماء الدافق الذي يخرج بشهوة ورائحته له رائحة مميزة يعني مثل البيض الفاسد، فوجود يعني هذا الماء هو الذي يجب الغسل. أما لو رأى أنه يجامع ثم لم يجد إلا مديا فليس عليه غسل، وعليه أن يتوضأ ويغسل ذكره، وإذا كان شيء يرى في ثيابه يغسله، وإذا كان شيء غير مرئي يعني ممكن أن يرش ثوبه وليس عليه شيء. قال الحديث: دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون دليل على وجوبه على الرجل قوله: إنما الماء من الماء، أو بالقياس يعني. ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، وسألت عن حال المرأة لنسيس حاجتها إلى ذلك، ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم، وهو ندرة نزول الماء يرمنها. ماء المرأة بيبقى رقيق ويبقى يعني غالبا لا يبرز يعني من خارج أو لا يرى في الثياب يعني غالبا، بخلاف يعني ماء الرجل. فإذا رأت الماء فعليها الاغتسال. وقال الحافظ: الرجل قد يرى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم يرى بللا، لم يجب عليه الغسل اتفاقا، وكذلك المرأة. في علم التعبير بيقولوا أي رؤية وجد فيها يعني مني في ثيابه تكون يعني من الشيطان، حول من الشيطان تكون رؤية صلاح. الحديث الثالث والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة، جنابة يطلق على المني جنابة، كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعني عائشة تغسل المني من ثوبه ويخرج بقع الماء في ثوبه، وطبعا ما كانش عنده خمس ست جلاليف المكويين. وفي لفظ المسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، كانت تفرك المني ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم. قول كنت أغسل الجنابة قال الصنعاني أي أثر الجنابة، فيكون حذف مضاف أو أطلقت الجنابة على المني مجازا مرسلا أو حقيقة عرفية. قال ابن الهمام في شرح الهداية قال شمس الأئمة مسألة المني مشكلة، لأن كل فحل يمضي ثم يمني، يقول إن الفحل يعني ذكر، يعني يقول إن لابد من نزول المذي أولا ثم المني، فيقول المني لابد أن يكون معه مذي، اللي هو يجوز المذي بالتخفيف أو مذي بالتشديد. فيقول يبقى لو قلنا ان المذي نجس والمني يعني ليس بنجس، فكيف يعني كانت تغسله او تفركه يعني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يعني مذي؟ فذلك يقول هذه المساله يعني مشكله، لان كل فحل يمذي ثم يمني الا ان يقال انه مغلوب بالمني، او انما شده الشهوه مثلا يخرج المني وشرط لا يخرج معه مذي مستهلك فيه فيجعل تبعا، أو يكون المذي قليل جدا ومستهلك في المني فيكون تبعا يعني طاهر كالمني. والجواب أن أدلة طهارة المني قد قضت بالعفو عن المذي، وأنه يكفيه الفرك تبعا لما صاحبه، يعني لما صاحبه من الإيمان من المني. قوله فيصلي في هذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك وبين الصلاة، لبعض الناس قالوا لقلب نجس المني هي كانت تفركه ثم تغسله بعد ذلك، طبعا هذا ما فيش عليه دليل، كانت إذا كان جافا تفركه، وإذا كان رطبا إما أن تغسله لاستغرار وإما أن تسلته يعني بقطعة قماش أو بإذخرة قبل دقيق العيد. وأعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع، أن الاحتمال ده موجود لكن الأصل عدمه. قال صنعاني معقبا على هذا الاحتمال هذه قاعدة عند بعض أهل الأصول غير أن اضطرادها في كل محتمل مشكل، إذ كل من كان له هوى يعارض دليلا تحايل أن يؤوله بتأويلات، حتى يقول في مثلا نضح غلام بول الغلام أنه هو بيغسله بعد ذلك أو ينضح يعني بول الغلام وبول الجارية يعني يغسل يعني ده غسل جيد ولا غسل غير جيد، فهذه تأويلات. ولكن الأصل إن إحنا نأخذ يعني ظاهر النص يعني الكتاب أو السنة، ولكن نفتح أبواب مثلا للتأويلات أو أراد كذا أو لعله فعل كذا بعد كذا، يعني هذا يحتاج إلى دليل. فيقول إذ كل من كان له هوى يعارض دليلا تحايل أن يؤوله عليه بتأويلات، والحق أن الدليل إذا ورد صريحا وجب العمل به، ولو احتمل التأويل. قال العلامة عبد الله البسام اختلف العلماء في نجاسة المني، فذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الغسل ما يدلش على النجاسة، لأن قد يغسل استقبارا، الإنسان ما يحبش يكون على يعني ثوب مخاط مثلا فهو بيغسله، مش إن المخاط فيه نجس، فأيضا المني يغسل استغبارا أو يفرك، ويكون يفرك لو عليه نجاسة مثلا يعني بول أو غائط مثلا مش هيفرك، لا يكتفي فيه بالفرك بل لابد من الغسل لأنه نجس، فالاكتفاء بالفرك دون الغسل يدل على طهارة المني. ثم الأصل المني أصل الإنسان، لا يكون أصل الإنسان نجسا. ثم الأصل الطهارة، يقول: فذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بحديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث الذي معنا، وذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم شيخ الإسلام تيمية وغير من المحققين إلى طهارته مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي. واحد: صحة أحاديث فرك عائشة رضي الله عنها المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بظفرها، فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجسات يتعين الماء. الثاني: أن المني هو أصل الإنسان ومعادنه، فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا، والله عز وجل كرمه وطهره، والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا كما مر. ثلاثة: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول. أربعة: أجاب عن أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته، والنظافة من النجاسات والمستخفرات مطلوبة شرعا، فكيف لا يقر غسله. من الأدلة الطهارة أيضا ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال: فإنما هو بمنزلة البصاق، المني زي البصاق أو المخاط، وإنما يكفيك أن تميح بخرقة أو بإذخر. إذخر نبات يعني موجود في يعني في مكة يعني في الصحراء، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أن يختلى خلاها يبقى الحشيش من نباتات في مكة، فقال له العباس: إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر. قال ابن القيم: إسناده صحيح. ونقل الصنعاني عن ابن القيم في بدائع الفوائد قوله: والذي يقطع دابر القوم القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الأمة شديدة البلوى به في أبدانهم وثيابهم وفراشهم، ولم يأمر يوما بغسل ما أصاب من ثوب أو بدن البتة، ويستحيل أن يكون كالبول، ولم يتقدم لهم بحرف واحد في الأمر بغسله، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حيث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، يعني حتى لو كان رطب يمكن أن يسلت يعني جرم الإيه يعني المني، ويحته يعني زي يفرغه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يقول: هذا صريح في طهارته لا يحتمل تأويلا البتة. قلت: أقوى الأدلة أن الأصل الطهارة، يعني أقوى دليل أن الأصل الطهارة، فالذي يقول بنجاسة المني هو المطالب بالدليل، مش اللي بيقوله هو طاهر هو المطالب بالدليل، فالأصل الطهارة، فأين الدليل الصريح الصحيح على النجاسة؟ ولا شك أن في أن القليل من النجاسة لهم أدلة، منها أن عائشة كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستلزم النجاسة كما بينا، ومنها أنه يجري مجرى البول، يقول في مجرى البول، يعني المني يجري في مجرى البول وهو نجس. وأجيب بأن المجرى طاهر، الأصل طاهر، وكذا قولهم بأن المذي مبدأ المني وهو نجس، وتقدم أيضا جواب عليه أنه بيستحيل في المني أو قد يخرج المني يعني وحده. وعلى كل حال لا تعارض أدلة الطهارة بهذه الأدلة، والله أعلى وأعلم. آخر حديث في درس اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعبها الأربع يعني يديها ورجليها ثم جهدها علامة أو إشارة إلى معالجة العلاج، كما ورد في الرواية الأخرى: وألصق الختان الختان، يعني إذا غيب الحشف في فرج المرأة وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. في لفظ المسلم: وإن لم ينزل، قوله إذا جلس بين شعبها الأربع، والشعب هي القطع من الشيء، والمراد هنا يداها ورجلها. وقيل غير ذلك قول ثم جهدها أي بلغ المشقة، وقيل معناه كدها بحركته. ولأبي داود من طريق شعبة وهشام معنى عن قتادة بلفظ: وألزق الختان الختان. هذه رواية أبي داود. بدأ قوله ثم جهدها، وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. وحتى يعني الزنا يعني هو تغييب الحشفة في الفرج هو الزنا، يعني حتى لو لم ينزل، يعني لو غيب الرجل يعني حشفة الذكري في فرج محرم فهذا هو الزنا سواء أنزل أو لم ينزل. يقول هذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإلاج. وروى البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرا: ولفظه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا مطابق للفظ الترجمة. هذا طبعا يعني إيه ناسخ لحديث الماء من الماء، يعني كأنه لا ماء يعني لا اغتسال إلا من نزول ماء، ولكن هنا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يقول رواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها عائشة رضي الله عنها: اللفظ مس الختان الختانة، والمراد بالمس والالتقاء المحاذاة، ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ إذا جاوز. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وليس المراد بالمس حقيقته، أن قد يمس من الخارج، لكن المراد العلاج يعني كما دلت الروايات الأخرى، لأنه لا يتصور إلا عند غيبة الحشفة، ولو حصل المس قبل العلاج لم يجب الغسل بالإجماع. قال النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال، وتوقف بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال، ولأنه الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل. والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتفى الاحتمال. في رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث: وإن لم ينزل. قال ابن دقيق العيد: وخلوه بين شعبها الأربع كناية عن المرأة، وإن لم يجد يعني ذكرا لم تذكر يعني المرأة، يعني اكتفاء بفهم المعنى يعني من السياق، كما في قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، يعني حتى سقطت الشمس. فهذا ظاهر أن مراد المرأة يعني. والحكم عند الجمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال. وخالف في ذلك داود يعني الظاهري وبعض أصحاب الظاهرية، وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة. مثال الظاهرية قوله: إنما الماء من الماء، وطبعا ده يعني ده عام يعني إنما الماء من الماء، والتاني يعتبر ناسخ أو مخصص. وقد جاء في الحديث: إنما كان الماء من الماء في أول الأمر ثم نسخ، فده دليل النسخ ذكره في الترمذي. قال الصنعاني: وقال الشافعي: حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ، يعني لا ماء إلا من الماء لا غسل إلا من الإنزال، منسوخ بهذا الحديث حديث الباب. قلت: والناسخ حديث الباب وحديث إذا التقى الختانان. قال النووي: قال أصحابنا: والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكاملها تعلقت به جميع الأحكام، اللي هي لو واحدة معقود عليها وغيب الحشفة يعني في يعني فرج زوجتي المعقود عليها تتعلق الأحكام أن هي بتستحق كل المهر، لو طلقها فهي لها كل المهر، لكن لو طلقها قبل أن يعني يجمعها فيعني لها طبعا نصف المهر أو نصف المسمى. يقول: قال أصحابنا: والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكاملها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق، ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا. وروى مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ يعني لا يكمل أو لا ينزل. وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل ذلك أنا وهدي ثم نغتسل. هذا أخرجه مسلم. قال النووي: في جواز ذكر هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه، وفي أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل. قلت: والحكم العام لا يؤخذ من حديث بعينه، وإنما وجب الغسل بأمره كما في حديث الباب، وليس بمجرد فعله صلى الله عليه وسلم. الراجح أن الفعل يدل على الجواز أو الاستحباب، ولا ينهض مجرد الفعل على الدلالة على الوجوب، والله أعلم. ولكن الأمر يعني أدنى درجات الاستحباب. أجيب عن بعض الأسئلة في موضوع المحاضرة: ما حكم صفحة النساء الأجنبيات؟ طبعا لا يجوز يعني مس الأجنبية اللي هي يعني سواء يعني محرمة تحريم مؤقت أو غير محرمة، يعني بالنسبة له يمكن أن يتزوجها، أو محرمة تحريم مؤقت زي أي امرأة متزوجة أو زوجة أخت الزوجة، ولكن المحارم اللي هي محرمة حرمة أبدية هذه التي يعني يجوز أن يصافحها وأن يسافر بها كالأم والبنت والعمة والخالة وأم الزوجة وغير ذلك. بنت أختي لم تتجاوز 11 شهر يقول له لم يؤذن فيها عند الولادة أن دخلت الحضانة، فنقول ليست هذه مشكلة يعني هذا من السنة يعني، وعندما تسمع الأذان بتبكي وتخاف خوفا شديدا نقول إن هي ترقى يعني حد يلقيها أو يعني يدعى لها. هل يشترط إزالة جميع أنواع النجاسات بالماء المطلق أم يجب إزالتها بشيء من الإذخر؟ طبعا السائل السؤال لعله لم يفهم الكلام، يعني هو اللي بيزال بالإذخر مش النجاسة اللي هو المني، قلنا المني رجع أنه طاهر وأن هذا من أدلة الطهارة، ولكن النجاسة لابد أن تغسل بالماء، فاللي قال أنه طاهر قال أنه هو لو نجس مش هيكتفى فيه بالفرك أو أن يسلت من الثوب إذخرة، يعني هو يعني زي المخاط يعني يزال استغبارا وليس من أجل أنه يعني نجس، ولكن لو شيء نجس يتعين الماء. إلا طبعا إزالة السبيلين بالأحجار، يعني طهارة السبيلين. هل كانت المرأة تخرج في الحروب وهل يقاس عليه خروج المرأة الآن؟ يعني المرأة الآن مش خارجة للحروب، ده خارجة للحروب لحرب المسلمين يعني. يعني هم كانوا يخرجون في الحروب يعني يداوون يعني المرضى ويسقون يعني يقومون بعمل يعني في الحرب يعني، ولكن يعني المرأة الآن تخرج للحاجة يعني تؤدي طلباتها، ولكن تخرج لا تخرج يعني متعطرة ولا متزينة، فمش معنى ان هم كانوا يخرجوا للحرب يبقى المرأة تخرج الآن تتفسح تخرج على البلاجات. ما هو الوقت المناسب لإجراء الختان للبنت؟ يعني طبعا البنت غير الولد، يعني الولد بيختن يعني في السابع مثلا أو هو صغير، ولكن البنت حتى لا يضر بها فبتختن قرب البلوغ يعني 9 سنين 10 سنين 11 سنة. ونفس السلام لما قال أم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أحضر للزوج وأبقى لماء الوجه، يعني تكون الختينة عندها يعني علم وخبرة هي ما تنهك يعني بالختان. هل يوجد ذكر معين يقال بعد الفراغ من الغسل أسوى بالوضوء؟ أنا لا أذكر يعني شيئا، ولكن يعني لو قال ما يقال بعد الوضوء لا بأس. ما حكم الإسبال وهل يدخل البنطال والسروال في حكم الإسبال؟ البنطال والسروال يعني خلو مكروه الإسبال أن ينزل تحت الكعبين، أما القميص فعلى التحريم والله أعلم. فالإخوة إدارة المسجد بيذكروا الإخوة بأن يكون هناك امتحانات يعني في يعني بإذن الله بالنسبة للكتاب العقيدة يكون بعد انتهاء من الإيمان بالله، هاي تبقى فرصة عشان ندي الإخوة جوائز يعني كتب، يعني بالنسبة للفتح العلام هيكون بعد الانتهاء من الإيمان الصلاة يعني من أحاديث يعني أحكام الطهارة والصلاة. إن شاء الله تكون أسئلة يعني سهلة بس الإخوة يحرصون على الحضور. أحيانا يكون في احتقان في مجرى البول فينزل بعض النقط في الملابس الداخلية فأنضح عليها الماء، هل يجزئ ويزيل نجاسة؟ بالنسبة لو في نجاسة ظاهرة بيتعين غسلها، ولكن إنسان بينضح الثوب لو كان مذاء مثلا ويخشى أنه هو في مذي لا يرى أو يكون ظن أن نزلت قطرات بول مثلا وغير ظاهرة في الثوب فهو أو عنده وسواس أنه هو بيخش دورة المياه ثم يتوضأ ويصلي فيتهيأ له أنه يعني في بلل في ثوبه، فنقول هو يبقى مدة كافية ثم ينضح ثوبه حيث أنه في الصلاة لو وجد بللا فيقول هذا الماء الذي نضحته فلا يشغل يعني عن الخشوع في الصلاة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.